الإسلام هو والإيمان في شريعة الإسلام يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى، فكل من كان مؤمنا حقا فهو مسلم، ومن هنا يظهر التقاء الإيمان مع الإسلام، وليس كل من كان مسلما ضروري أن يكون في قرارة نفسه مؤمنا. وإذا تصورنا هذه الحقيقة العلمية والمطابقة لواقع الناس في كل زمان ومكان زال الإشكال وحل الفهم الصحيح للإيمان والإسلام. في الآية التي تقول قالت الأعراب آمنا، إذا الرد قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. كيف؟ لأننا عرفنا آنفا أن الإسلام قد يلتقي تارة مع الإيمان وقد لا يلتقي. مثلا المنافقون الذين أوعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كانوا مسلمين ولكن لم يكونوا مؤمنين. فما معنى كون قولنا إنهم كانوا مسلمين؟ أي كانوا في الظاهر يصلون ويصومون ولا يجهرون جهر كثير من المسلمين اليوم بمخالفة شرائع الإسلام. لكن هؤلاء المنافقين الذين نصفهم الآن بأنهم كانوا مسلمين لم يكونوا مؤمنين، أي إنهم خضعوا لأحكام الإسلام ظاهرا ولكن ما خضعوا للإسلام باطنا، فهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن كافرون، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لذلك كانوا منافقين. وعلى هذا قلنا من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لأن إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لأحكام الله عز وجل. لكن هذا الاستسلام تارة يكون عن قناعة وعن خضوع تام لرب الإسلام، تارة يكون الإسلام هذا هو خوفا من العقاب السريع في الدنيا وهو القتل. فلذلك فيفترق الإسلام تارة عن الإيمان وتارة يلتقي. فهنا عموم خصوص، كل من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن لأنه قد يكون منافقا.